صيتها مثل الرعد تسمعك كل البلد طيب واخلاق وعهد والردى يا يرحلون والردى يا يرحلون حنا لمنا بغينا حلمنا طلنا لو كان حلمي تعدى جرة بالفلك علم عرش وثقافة ولا